يا أيها الأمين حسبك رتبة يا أيها الأمين حسبك رتبة بالعلم أن دانت بك العلماء يا من له الأخلاق مادة والعلا يا من له الأخلاق مادة والعلا وما يتعشق الكبرى والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا حاشا لغيرك موعد ولقاء حاشا لغيرك موعد ولقاء نبي أمي وإسلام قوم جهل وخصام أراد الله لنا سلما فاختار محمدا بالوحي إليه صلوا على من جاءنا وانشد فؤاد صلي وصلي وبارك.